السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن إزالة النجاسة. النجاسة التي يتعين إزالتها هي النجاسة الطارئة على العين الطاهرة، مثل النجاسة التي تطرأ على الثوب أو على البدن أو على البقعة التي يصلي فيها الشخص، وذلك واجب حتمي، لأن الله تعالى أمرنا بقوله وثيابك فطهر، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو أمر لأمته. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. ومعنى لا يستتر من البول أي لا يتنزه من البول، بل ينجس نفسه وثيابه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني. وتنقسم النجاسة باعتبار قوتها وضعفها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: نجاسة مغلظة. القسم الثاني: نجاسة مخففة. القسم الثالث: نجاسة عادية. أما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير إذا ولغ في الإناء أو بال فيه أو نحو ذلك، ولا يطهر إلا بسبع غسلات، إحداهن بالتراب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرار. رواه مسلم والنسائي، وفي لفظ لمسلم: فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وقد ذكر بعض الأطباء المعاصرين أن في لعاب الكلب دودة شريطية لا يقتلها إلا التراب، والخنزير مقيس على الكلب في ذلك بطريق الأولى، لأنه أخبث منه وأنجس. ويعفى عن لعاب الكلب في الصيد لتجاوز الشرع عنه، ولأن حديث النجاسة ورد بلفظ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، والولوغ غير العض الذي يكون في الصيد. أما النجاسة المخففة فهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فيكفي في إزالتها النضح، لأن أم قيس بنت محصن ذكرت أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. رواه الجماعة. والنضح هو الرش، ومثله نجاسة المذي على ثوب الشاب حيث يطهر بالرش. فعن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وأما النجاسة العادية فهي ما سوى ذلك، وهي أنواع: أولها ما على الثياب والأواني ونحوها، ويكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ولونها وريحها. فعن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وإذا اجتهدت المرأة في غسل دم الحيض من ثوبها فلم ينقطع أثره بذلك عفي عنه. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. ثانيا ما على وجه الأرض من النجاسة، فإن كان لها جرم فلا بد من إزالته ثم غسلها، وإن لم يكن للنجاسة جرم كالبول طهرت الأرض بالماء يصب عليها مكاثرة ولو لم ينفصل الماء عن موضع النجاسة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. وتطهر الأرض أيضا بالاستحالة، حيث تذهب عين النجاسة بالشمس أو الريح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة، وهو مذهب أبي حنيفة، ولا يجوز التيمم عليها، بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل. انتهى. وإذا أصابتها الأمطار والسيول طهرت بذلك، لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية. ثالثا جلد الميتة الطاهرة حال الحياة يطهر بالدباغ، لأنه بالموت ينجس، فإذا دبغ طهر، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. رواه أحمد ومسلم. ولا فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وهو مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني. رابعا أسفل الحذاء ويطهر بالدلك في الأرض، لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. وهذا عندما كانت المساجد غير مفروشة. أما في هذا الوقت إذا فرشت المساجد فلا يجوز أن يدخل إلى فرشة المسجد بما يبقي فيها رائحة كريهة يتأذى منها الناس. خامسا ذيل المرأة إذا تنجس بمروره على نجس، فإنه يطهره بعد ذلك إذا مر على طاهر. إذا مر على طاهر أزال النجاسة يطهر بذلك. نقل ذلك إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه صاحب الفائق. سادسا الأجسام الصقيلة كالسكين والسيف والمرآة تطهر إذا تنجست بالمسح المزيل للنجاسة وأثرها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب في كتابه الانتصار وشيخ الإسلام بن تيمية. سابعاً الدهن إذا وقعت فيه نجاسة، فإن كان جامداً أزيلت النجاسة وما حولها وبقية الدهن طاهر، وإن كان مائعاً وتغير بالنجاسة فهو نجس ولا يجوز استعماله لتغيره بالنجاسة. وإن لم يتغير، وإن كان مائعا ولم يتغير بالنجاسة، أزيلت النجاسة وما حولها والباقي طاهر لعدم تغيره بالنجاسة. ولحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن، فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. رواه البخاري. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.